Lord. 就什么那什么什么。 Thank you. النصارى الحلوة دي. بارك الله فيك. الله. والله. الله. الله. الله. الله. الله الله الله الله هو الجميل ومكي إن شاء الله والمسلمين جميعا يا رب يا رب الله أيها السيد Oh, صدق الله.